تعقلون. الله الله الله الله. قدرة وعظمة. الله يكون حصان يا أهل يعلم الله يكرمك. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء الشمس كورت وإذا نجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء عطلت وإذا الوحوش أشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت سجرت سجرت وإذا النفوس زوجت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال وإذا الوحوش حشرت حشرت حشرت وإذا البحار سجرت سجرت سجرت وإذا الوحوش زوجت وإذا الموءودة وحياتك النبي البسمله بالشاف والله يعوزك من نوبه حجم خيمه على عوزك لا هو بس يعني حبيبك عسل يا اخوانا هي نوبه بس واحده وخلاص ماشي يا عم خيمه ماشي بسم الله الرحمن الرحيم يا شيخ وحياة النبي كان له بسم الله الرحمن الرحيم حولها بقى الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر عليك يا النبي كمان مره يا مصطفى اللهم صل على جمال النبي محمد كمان مره اللهم صل على جمال النبي بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر إذا الشمس وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت كورت وإذا وإذا الجبال سيرت سيرت ولقد رأيه بالأفق المبين ولقد رأيه